والله عدل شيء والله وعدل زاد والله علم به ومع هذا ما غير معناه ما تكلم فيه. اي مسألة اجبرناها عنه مثلا في واحدة من المسائل لكن قالوا الشريعة كان مقبول. واضح الكلام؟ قوله او فعله او تقريره. الا اجبرنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بلحيته شاق شريعة. اجبرنا شاف واحدين كارطين قال لهم لا تكرطوا ولا قال لهم لا تكرطوا قال لهم اعفوا اللحاء. اعفوا ما معناها؟ خلوا لحيتكم معناها طلصوها. إن قال لك معفي عن فلان معناها انطلص. أما معفي عنه هو يقصص ينقبل بزروته هذا ما هو عفو. العفو والترك والإهمال معناها حد مخلي شي ماشي. عفى الله عنك معناها تركك وأمهلك. إن عتعفوا اللحى معناها تركوها خلوها عنكم لا تعرضون خلوها سار حينين تلحق الحدود. أما متبارك معها قصص إلهون ترى إله. إن قالوا طيب ذا دليلك شو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تمتس والنبي صلى الله عليه وسلم ما مسه وشاف واحدين معدرين هكارطينها ونهاهم. إذا شبقة قوله نهى فعله دار اللحية. شاف واحدين كارطينها غير ذا المنكر معناها ما أرضى به. إذا معناها انقفلت عليها الأبواب العشرة. لا تتحاول هو قاعد بالحيط هو قاعد اللي هو القدوة الأول شافه وشاف واحدين أمه اللي بالعكس شاف واحدين عكسه وهم أنه كرطوانها معناه أنه موقف ما ويصف له أي رقا خرج عنها عاد محلين كا جانا واحد يقول لنا شو من التفيت فيت قال الفقيه الفلان أنا ذا العالم به ذلك من اللي يقول الفقهاء يبحث ذا اللي في كتبهم والمراد يا غير لا يجوز للإنسان أن يبلغ عن العلماء أو أن ينشر في الناس إلا ما ثبت الحجة والدليل على ثبوته. الثاني ما هو جيد إلا تم الله الواحد القذ القذ وتوياك اختاري ما نعرفان يختاري يقول الناس أنه عالم تلا تعالم شي فيه بودوات وفي الخنافيس وفي شي من الفيابي هذا ما هو مقبول به للعالم نفسه يقول كلمة يرجع عنه. الإمام مالك تعود المسألة رتوا عنه فيها خمس أقوال وستة وسبعة يقول مثلا انه حرام ويعقب يثبت عنه وقال انه حلال قيل يظهر له انه اللي قال ما عنده الدليل ويجبر الدليل بخلاف ذاك اللي قال يرجع يتوب المولان. والله يقول هو مسألة به اللي اجتهد وظهر له فيها الحق يعني العلماء اللي تابعين له رياك يجبروا دليل قال ان اللي قال مالك ما هو صحيح يقبوا العلماء التابعين مالك يقولوه الصحيح في مذهبنا كذا وما روي عن مالك يقوله هنا مردود لأن الدليل شهيد بعكسه لأن الشريعة قالت أنه يلقى الموصية وهذا هو هم التلاميذ المتعدلين. التلاميذ المتعدل لا لكن لما كان من نقص يكملوه ومن خطأ نصلحه. أما ذلك الله ماشي بطته هذا ما هو قاع تلميذ الصالح يسرط لو يبلعوته فسوى خاسر وسوى ما كذا غير باطي الله لكن مالي لا يشقر يعود من أهل الشقر لا يطلع عنا أمه اللي قاع طفيل يجيني تملى الواحد نص أسمعنا وقارنهم أنه تلا لكن لا يشقر وعاد ولا شيء قال قوى ما هذا شيء احنا العين عليه من هو اهله اللي شقاله يعرف المساله ويعرف ادلتها ويعرف المعركه عليه وله حظ من النظر اما ما لا نظر له هو خرا هو اعور شو يشوف هو ما عنده بصيره ما عنده اي روايه نظره عدم لا يساوي شيء ولذلك الاخ يقول من اجتهد فاصاب فله اجران قال لك بعد فله اجران من اجتهد الا من كان من اهل الاجتهاد أما إذا اجتهده هو ليس مؤهلا للاجتهاد وليس له إلا المعصي لأنه لا أخبره يسقط على الاجتهاد وليس من أهله. اشترط العلماء من اجتهد فأصاب فله وزران قالوا هذا في حق من كان من أهل الاجتهاد وأما من لا حق له في الاجتهاد فاجتهاده قاع شراءة على الشرع. انتبه إن لك تتكلم ذلك ما تعرفت به رأيك إذا كنا البارحة ناقشوا هنا قضية السنن المؤكدة والسنن اللي خفيفة وما يلزم منه القبل وما يلزم منه البعد ولكن اللي مثلا عن ثلاث سنن هذا من ناحية الدليل ما عنده دليل. بحثت في الأدلة في الشروح والمطولات والمختصرات فلم أجد له ولا حديثا واحدا إنما هي استحسانات فقهية وليك ترأوا فيها لا واخذ عليها وتوهنا مدقها ما لنصرطها ما مدقتها يعني مدق هذه الحصي فتعرف لك الطعام يعود فيه لشوك والله في مرده والله حامي يا رقمت وحاجة صرط به اللي قاع ما هو قد تحمله تميم تقتوه قالوها قالوها خليها لهم كفقهية تعرف هم اللي يمتك عليه انني ما نشبرش هم اللي بعكسه انك تخليه هو خالف شي ما يجبر له دليل يا غيرت قلت تسكت عليه حتى مالي ما يجبر الدليل يعكسه لكن مالي لا إلا إلا شبه دليل إذن يقول الفقيه المسألة في هذه قد ما تعيض ضدها ما حدك ما تجبر نص مكذبهم إذا تجبر نص مكذبهم سفه لو قول هذا ما هو صحيح إلى ما أجبرته خلي لهم فهمهم ليه اللي ما عندك حجة من الله يبطل عنده تقدر تقولوا تو على استحياء يا غير بعد ما هو ملزم الأمة إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه ليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها لكن اللي سكت التوثير عنه هو اللي جرى المشاكل أكثر المحققين على نشين قالوا السر ولا الجهر ولا جلسة الوسطى ولا قضيتها جلسة الوسطى نعم فيها بحث طويل وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عنه ولكن فيه ما قال على أنه نسي جلسة الوسطى وعلى أنه جاب لها سجدتين يغار كون أنه كذا وكون أنه الجهر وكون أنه السر هذا وكون أنه الصورة إن جاب لها حد تركها هذا ما موجود عليه دليل قطعي ولا قاجي لا تركها ما لازم قبلي ولا لازم بعدي أنا هي زاد فيه وبالتالي القضية فيها سعة أنا هي لو قررت لكم كان فقهية ذاك كامري يعد ما مقيوم عليه بدليل قطعي لا رقا هيتكيس يخلي للفقهاء يفقهم سمعوا الفرق يخلي لهم فقهم ما حد ما يتعيط فضه ولا جبرت منه مسألة والله ثنتين والله ثلاثة والله خمسة والله سبعة من الفقه اللي أنا بتقبروا عرضه ما قام الدليل على عكسه يخلي لهم ونين يقوم الدليل على عكسه إن قال نعم قالوا هذا رحمهم الله تعالى ولكن الذي تشهد له الأدلة التي اطلعنا عليها عكس ذلك مفهوم ياك عود الصاف نعود واعطينا للفقهاء حرمتهم واحترمنا فقههم وهم أساتذة وشيوخ أهل العلم في العلم ولا ينكر ما لهم من فضل يا غير من الحق وحق أن يتبع واضح الكلام هذا نيتم الميزان نيتم القضية لا خفيف على بواشيش نوم تكيسين وإلى ما ذاك يطلع النبوذ وقالوا الفقهاء يجينا المتردية والنطيحة وما أكل السبع شي ما تنفع في ذكاء هذا مثال عند البلاغة يقول لك هذا فيه النطيحة والمتردية وما أكل السبع هذا وصلا قيل أنه ما تنفع في ذكاء معناها الشي فوتوه إلا قافستهم الدور وتحللهم ما تجبر سيدك تبيعهم به بهم اللي ما عندهم دليل لا نزلتوه إذن اللحية يا عباد الله ما يجبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته فرقت نفسه حسنها والله كذا وإذا ما أمال واضح أنه حاز النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته حسنها أبدا محا قال محوث العلماء من درى كان هكذا ومن درى كان هكذا هو وأصحابه والقرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث اللي هي أفضل القرون قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم والشك عمران بن الحصين كانوا كررها مرت أهلت مرات والله ربعة هذه القرون المزكات المشهود لها بالخير ومزكيها النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد لها بالخير ما يجبر فيها أحد من يشار إليه كانت العيد يكرف لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا التابعين ولا تابعي التابعين ولا تابعي تابعي تابعي أورا لكن قفرت الله ناس غفقا عشك الله السلام إذا مثل واحد ثاني شدق أنه ويقول أنه ما كذا كذا قال أنه الرهون وخيرت بالرهون قال أنه قال مواق قال الدرديري قال محمد عليش قال الحطاب قال محمد غير الدسوقي بخيرت به فقهاؤنا ومشايخنا ورحمهم الله تعالى وسامحنا وإياهم وتجاوز عنا وعنهم فقد بذلوا شهدا مشكورا وعملا إن شاء الله مبرورا مأجورا ونستغفر لهم ونسأل الله أن يسامحنا وإياهم الإنسان وقالت موريتاني اللي أعطى الفيد ما يسمى بخي بذلوا شهدهم ونقحوا وناقشوا وفتشوا وصححوا ورجحوا يا اللي المخلوق لا يحس عقب ذلك يسرك من الكتب ولدي اللي موجودة في زمننا اليوم ما كانت لها في الزمن يا غير ما اللي موجودة هي من ذاك الزمن ما هي موجودة اليوم الكتب عادوا ياسري والعلم عاد مصبوب يا غير العزائم اللي كانت عند الأولين ما هي موجودة اليوم اسمع دو لكن ينكثر الماء ينبرك يكثر الموعد اللي يدقفه في الربايين يكثر التيم اللي يطرس على الناس قاعد لك اللي هبط يديه في الترى معنى هاي توفرت الوسائل عاد الواحد يتيمم هو عنده رشوه عنده الآلة اللي يساعد ولا الطهارة بالعجل ويكساعد واحد يقبض جمالته مرة ما يجبرهم يعود يكتكط به البرد ومعلى مهام وجد يقرب ذلك العبادة ما هو نين السخان هو ما يجبر الهئات لا باش سهاله وسائل الطاعه تلحق غداش ونريد سهاله مولي وسيله العلم وتحصيله كثير الجهه. هو التوفيق ما هي قضيه الاله، التوفيق قبل كل شيء. اذا نبدا على بركه الله. كنا البارح في السنة، شوف قضية قاع السنة، خارجين واحدين قاع يقول لك السنة قاع شنو المندوب شنو، هذا طاري وراء النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السنة، كلمة المندوب، كلمة المكروه في اصطلاح الفقهاء، كلمة المستحب، هذا طاري كامل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يا غير هذا ما قد تم ندخلكم في التفاصيل بيالي، أنا خايف عليكم، أخاف أن يأكلكم الذئب. مدة ما زالت في البداية ما يقدين تشارل هذا كامل ارتبط رصة تفعل لقع شنو الحقيقة منين والعلم منين ودين مولانا منين وذيون مش عليه. السنن المؤكدة والسنن المخففة وذاك اللي عن ثلاثين وذاك اللي ما هو عن ثلاثين وهذا اللي كالمندوبي وهذا كذا، هذا المبتدئين يكيس معاه. ولذا كانت تعرف الناس صلى الله يدم كالها يكتب لها الليف وحده، هذا هو تم مكرر، هذا ينقلوا الليف. ايوه ده لو خاصن الباي، الباي مارتو شني تحته نقطة، ايوه التاي شني مارتو فوق ثنتي. نفس الشيء رجاه المبتدئ الفن ما يعرفه، يلا يكيس معاه، يخلى له كلمة كلمتين ثلاثة يعني يفوت ويسكنوا عند الرواية ويبدأ يفطن ويعود عاد لباس. وانا ذاك رانا كنت من لا تقطر له تقطر له انت عقب اعتدق تشرح له به اللي عاد يفهم وسكن برص، ما مازال رجاه قاعد يفهم الكتمة ولا تصبر انت صبابة انت عويليل وهو عيولل منك والنتيجة ما خلقت، يعود حال فمه يصنف لك غير ما دخلوا السبة. هذه هي المشكلة، يعود لك في الحقيقة حاكم حاكم حاكم ما هو قادر ومن يعويك التفاصيل ما هو قادر يعطيها، مين اللي خايف يدور النتيجة والنتيجة ما قد تحصل. هذا بعد هي التجربة اللي بيجنا، ولا كان مسلم أن يجبر المسيء صلاته، ما قال له ما قال له سبحان ربي العظيم، ولا قال له سبحان ربي الاعلى، ولا قال له التحيات لله والسقيات لله، ولا قال له عنا قول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا قال له قم واقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعه. ركز له على الفرائض وخلى عنه السنن والمناديب. مش الراشد في البدايه حد في البدايه ما قلت تدخلوا في التفاصيل، ولا تعرفوني في بدايه الدرو قلت لكم تم تخطون المندوبات والمستحبات والمكروهات. من اللي احنا ندوروا قاع الناس مكنوها مش اللي قد بعد قاعد تسلك بيه الفرائض، إن دخلوا لها في التفاصيل والمندوبات وما يلزمه ناهي جوقا عن دوره نتقنوا لها الرواية نخلطوا عيادة كم ولا مجرب. وحد قال انه كذب لا يجربوا في المبتدئين، لا تري قريه للناس ويشوف مين اللي قاعد بنعاشر مديور ناش مديور لا للمبتدئين. ايوه شوفوا قلنا البارح قلنا سننه هالسورة بعد الواقية، وقلنا عرن السنة والناس سورة وانك بعض السلف الصالح، بعض السلف الصالح كان يكتفي بالفاتحة وحده. يغير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يثبت لنا انه اقتصر على الفاتحة في فريضة ابدا، ما لكنا هون نقول السنن وهالسورة بعد الواقية. من درى النافلة كان هزاد مولي سنن، كان حضر يصلي نافلة من درى كانوا قد يكتهب الفاتحة وحده دون السور. كنا نتكلم على الفرائض، من درى إذا طرحنا سؤال وقلنا من درى كان النافلة كذلك ولا لا، من درى كان النافلة زاد مولي سنة فيها كانها فريضة فيها الفاتحة القيام لها الفاتحة والقيام لها من درى كان واجبة فيه، ومن درى كان هم مولي السورة سنة والقيام لها سنة كذلك. هذه ما أجبر فيها فر نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس أهل الحديث قالوا ما رأوا نص من النبي صلى الله عليه وسلم النافلة من دركانها تكرد وطيات الفريضة ولا لا، وهنا اختلفوا هل تقاس أو لا تقاس. قالوا واحدين تقاس بعد يعني وجبت من الفريضة توشف النافلة، قالوا النافلة قال حدا ما يواجب إيا حداته ما يواجب كيف توجب وشيفش ما هو واجب قاع من عند راس. قالوا لهم إيا ما هي واجب السابق تدخل فيها ومستعري تدخل فيها عات واجب مخارج واجبهم بالشروعي وخالف شعود ما كان واجب عليك غالني تدخلوا جاس لك شرك به اللي مولانا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، ما قال لك لا تفعلوا، قال لك لا تبطلوا اعمالكم ما دمت تدخل في رواية لا تبطلها، عاد من حرمها عليك ومن حقها عليك ما تخسرها. اذا نحن قالوا لهم ما نوجبوا عليه في البداية، يا غير اذا دخل فيها وجب عليه اتمامها والمحافظة عليه واضح. قال لهم الخرطة الأخرين لا لا لا غير الواجب لا يتحول واجبا، وهذا ما نقابل لكم بحال من الأحوال، وكونكم تشعرون غير الواجب عادي يدخل الوجوب. قال لهم هذا ما كذا، قال لهم صالح نقول لكم رواية طبعا كم شايفين مارك على أن الواجب تارة يبدأ شيء ما هو واجب ويعقب يترتب عليه وجوب. قال لهم شنو قالوا ما قطعتونا في الشريعة. قالوا الله يا رينا بقى رجع آخر كده خط على واحدين السلام عليكم ما يواجه أنا كده شفت واحدين والله شافوني قد ما يسلم علي إلا ما يسلم علي يعود ما عدل ما عدل معصي يعني يسلم علي واحد منهم الشيخ لي ما الواجب علي الرد. قال لهم شوفوا معناها أن المسألة قد تبدأ عادية ولكن نهاية ترتب عليها الوجوب. هذا ما عارف كانكم تفهموا معناها. قال لهم شوفوا الصندوق أو السنة أو المباح قد يبدأ عاديا ولكن ما يشر ذلك إلى واجب يترتب في الذمة. كان أولا السلام عليكم لا حد حق المسلم على المسلم وهو السنة. يا غير لما سلم عليك تحول حق المسلم مؤكد أنك ما تحمق ورد عليه وزأ بس القرآن وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها. يا غير ما قال فحجوا كل أحد رأيتموه إذا حجيتم ردوا وأما إما سابق يحييكم إيه لبسك خلاه في المفهوم. لا ما نعرف كان ما نعرف هل ربك تورس فجتكم العربية ما يا رجال في الوتين تعود قادي ومع الله يتجرح دخرة يا الله اللي تتم بعد مولاها يتم يخرص عليك فيها الوتر تنشر يا ما انقطع حبله. لكن فهمتوا أما رجال هارك في نقر وتقادي ويجرح دخرة ولا قام فد فد فد ونقطع 60 كي ومعدل انه يجر الاخرى وهي قاعد قاعد عند الكير رقم واحد. هذا انه ما هو عويلي وقت هو سابق وقام دافع وتوه معدل انه لحبال متين والوتن اللي جر قاع طافية وبقات عند الكير الاول. هذا مثال ترقات تم فد فد فد فد ولا تلفت عليك فاهي عرض اللي جر كانوا اتفق معاه والله بتصال معاه. اذا معناه المدرس لابد انه يتم يراقب لي ويصوك يصوق أفهم الناس يعرف كان متاهف مع هذا اللي يقول والله لا ويرتو يتم يتلفت عليك ما يعرف قاع يا كان عقاب الوتم تابع والله مفصل يا ملك معناه وما وصله صبه هو اللي أبتر عراسه قاية يمتو يفدفد وطول يصب ذا العمد وهذا ما هو إنسان أمين يدور يبلغ الناس. قالوا لهم شوفوا السنة أن رجاج يسلم على متى إلا سلم عليها. قالهم يجب على من سلم عليها أن يرد بهذه نص القرآن. قال وإذا حجتم بتحجة فحجوا بأحسن منها أو ردوها. إذا فجعل الحق يبدأ بعد السلام عليك لكن هو محل الخطاب وانترك في المفهوم أنك سابق يسلم عليك لا قاعد لا يناقش يا غير بعد مجرد يسلم عليك لا يتحول واجبا بعد أن كان عاد. قالوا لهم معناه أنكم لن مستشكلين على المسألة يتعود إلا ما كانت قاع واجبة ما يقدر يبثنى عليها واجب ثاني. إجبرنا لكم في الشريعة أن المسألة تبدأ بالشائز المستحب يا غير تتحول يا واجب الجرك يا واجبات أخرى. فهمتوه ولمثيلة في هذا ياسر. قال لهم إذا بعد قاع هذا اللي يقول لكم أنه السنة وهذا اللي يقول لكم أنه مندوب وهذا ما كذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يشوفوا كان يشوفوه يقول كلمة وكانوا يشوفوه يعد المسألة ويفهموا من خلال الأحوال كان واجب والله ما هي واجب تعود قضيتها قضية فهم. واحدين يقولوا هذا واجب واحدين يقولوا ما أنا والله ما هو واجب من اللي يقولوا لهم لو عاد واجب يعود كذا. وهذا إن شاء الله هنا عقبين يتقدم بين الحال نعقب نعطيكم عليها مثلا. البارح كذلك قلنا على أن الأذان لا بد منه ومن الإقامة. الأذان سنة مؤكدة تقاتل الأمة إذا عطلته. وقلت لكم قاع شرط عليه ليلة الماضية قلنا على أن القرية يعني يعود ما فيها الأذان يعود مباح دم. وقلت لكم هون لا تخلوا قرية من قراكم لتعرفوا ما عاد رفع فيها الأذان يرفع الله به البلاء. ودليل على أنها قرية من المسلمين وتذكر الناس اللي ما كانت ناسية وتفطن مولي الناس اللي ما تعرف الوقت أن الوقت الحق فيها من الخير ما يتصور. وعلامة على الإيمان بالله عز وجل من دركان لمرة تذن لمرة تذن لمرة ما تذن ما أذنت في عهد رسول الله سلم ولا في عهد السلف الصالح. يا غير بعد هيارك ما أدب حشيش تدريع وطال تسقر مستقبل أم جافي إن قال هذاك ما وحج أن العين عليه ذاك اللي شبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أذنت في زمني وما أمرها وما فعل في زمن خيرة الأمة واللي ورا ذاك مثلا مصورين عنه إلى أذن ذا كان الحين ما يطرش في الدين الدين انكفر ملف. كذلك الإقامة الإقامة مولي السنة وله الصكفتين الإقامة على الرجل وعلى المرأة. أما الأذان فعلى الرجل خاص الأذان اليارت يرفع بصوته لا راجل المرأة ما يذن. وأما الإقامة فعلى الرجل وعلى المرأة. يا غير يا الله المرأة أنت تقيم التحت والراجل لا بأس إلى رفع صوته إلى عاد قاعد يقيم الناس يا كيف اطنهم من الصلاح قاعد ما حكم واضح لكم قاعد ما يحتاج. وإلى عاد في نفسه إذا أجهر به ما في ضارته ولا أخفت به ما عنده مشكلة إذا الأمر فيه سعة. واختلف بعض العلماء قالوا من دركان وقاع من السنن المؤكدة التي تبطل الصلاة بتركها عمدا اللي هي الإقامة قالوا علينا ما هي مشكلة. واختلفوا أيضا العلماء قالوا من درى إلى عاطاك الوقت فات كيف لا قدر الله مادة تمت مشغولة والله رقود إن ما وعاتين يخرج الوقت إذا كان هدق التذنى كان هدق التذنى للصلاة اللي فات وقتها والله قاع الفوائد اللي يسألوا فيها كان هدق التذنى العادة خمس رجال رقدوا عن الوقت ولا وعاون يتخطوا وقتين من دركانهم يقدوا يذنوا ليقص الصلوات اللي يقوموا ويقيموا كان الناس اللي معاهم تتهيأ وتعدل الوقت. قالوا لا لا هو إنما يشرع أساسا للحاضرة. وقال الطائفة من العلماء لا الصلاة إذا فات وقتها وعادت في جماعة قد أذن لها يعمل وقت خرج. قال لهم شنو دليلكم أنتم يرقدتونا خارج الوقت هو أصلا إعلام بالوقت والوقت هون مخرج هو ليان ومعناها إعلام بالوقت معناها يا الناس الوقت الحد. قالوا بسم الله يعيط به الوقت فات خرج إذا هذا تناقض هذا ما يصح. قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سرية ماشي مع واحدين من الصحابة رضوان الله تعالى عليه كان ماشي مع مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ويقاتلوا في سبيل الله وعادوا مرجعين تموا في طريقهم ذيك ينعاد عليهم الشمن الليل وهم نعاسة برك بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادى واحدين من الصحابة وقال لهم أيكم يكلؤ لنا الليل عنها أيكم يراقبنا الليل يبات صهران مارقب لعل يغلبنا النعاسين يقراب الفجر ما نختار يقراب عين الفجر كون واعي. قالوا بلال أنا قالوا بلال الناس رجالكم تعالى بعد افتار وكافي قاعد من فترة النبي صلى الله عليه وسلم يختار حد يسرح لهم الليل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلال أنا يا رسول الله يكلوه لكم معناها راقب لكم أنا الليل رقدوا الصحابة ورقد النبي صلى الله عليه وسلم وشاء الله أنه يعاد الشمن الليل نعس بلال ورقد ولا وعاء وكاملين الأول منهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وعين عاد حارق وحر الشمس طلعت قاعين عاد شعاع عقا حاسين بلاه. قام النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الله قدرا مقدورا قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا منخلع الشمس قام غافس عيط في الصحابة كلها طار من بلتكي وقالهم أي وركبوا قالهم على زوايلكم وقيم بهم ينخلوا هما كانوا هواد طلعوا من الواد هذا ينعادوا على حاشيته الأخرى وتباركوا كلها يتوضع على عجل وقال لحد أنه يؤذن وأذنوا على عجل وقيم وهذا عنكم الشمس طلعت وهذا إذن للصبح عنكم الصبح أنتم الوقت وقت أنه أخرج حد وإذا معدلوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والصحابة اللي عليهم الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال لهم أذنوا إلا قال لهم تمرقوا يتمرقوا وإلا قال لهم عنكم بعد يعدلوا الرياضة يعدلوا لا لا بدأ يقول لهم توقع قال لهم أذنوا قيموا أذنوا قيموا تحرم بهم وصلين صلى وفمن هناك تبرم على بلال قالوا يا بلال أنا ما نوصناك البارحة لنكت لنكت تسرح لنا اللي قالوا يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك إلا لك اللي أدى لك أنت ما قديت توعى هو اللي خلق لي هي معايت أنت قاعد اللي قايد البشرية إيش لا يخلق البلال لا تميت أني مقاومين عقب تغلب من العاس ورقة سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا بعد ان رجاه يقدي لهم حد قاع من خوته في الله يقدي لهم وان الملامه مش متعدل وان رجاه اذا التام ما انه ما معناها على انه محمد مسؤوليه اكبر من قدر لا لا ينبهته اياك انه ما يفرط ولا يقص حد محمد مسؤوليه الله لا يقوم وان هذا ما هو مخالف للتوحيد ما يلا يعود رجاه يقول يا اخوي الا قدر مولانا ولا تلوم قاع الناس فيه لان مثل ما رايه لا ويعلم انهم قدروا مولانا هم على لام اياك الناس تاخذ مسؤوليته. النقطة الأخرى على أنه أذن بعد فوات الوقت يا غير طرحت مشكلة أخرى وهي على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا وحرقت الشمس على ما وعى هو ما يرقد شكفته أن قلوب الأنبياء ما ترقد ولذلك النبي ضرق إذا يرقد وسمعته ينخرد لا يقد يقوم منتكت ويقول صلي لهذا اللي ما لا يطرع عليه ناقض ما وعى عليه قالوا تنام عيناه ولا ينام قلبه هم على حركة الشمس ما وعلى الفريضة يسكن وعاد قاعد طارح إسكالية كيف يجمعوا بين الحديث اللي فيه علنوا عينيه عود القوت وجسمه راقد وقلبه واعي والدليل على النواعي به اللي يجيه الوحي. والوحي ما يقدر يجيه المخلوق في حاله يقدر يتخلط هو الشيطان، لا بد من يعود في قوة من اليقظة قدر يضبط ويقعد ما يتخلط. قالوا إذن هو ما هو راقد ومع هذا تحرق الشمس ويعود تاكد الوقت يسكف. عاد العلماء باحرين تفسروا شنه كيف يقدر يسمع بين الأمرين. قالوا علينا يقتدى به الأمة لأنه هو إلى أمه اللي مارق القاع كلية وعادية وعافلة لا يتصبح الأمة ما عرف الدينها، لا بد من يتم يطبق به هو بعض المسائل اللي أصلا كان مكبر عنها تغيرت وقضل برت التح يك الناس تلنجي فيه حد الله محوم ما تجد الناس تتفق معاه، لا بد من يمشي بالشور كان ويتفق معاه البشر يرقب ويسهى ويفتر وينعس وكذا وكذا وكذا يجيك يترتب عليه حكام الشرع. المهم انه هنا امر بالاذان والاقامة بعد خروج الوقت، هذا محل الشاه. تعرفوا يحتاج قال لهم انه هذا الواد، قال لهم هذا الواد، قال لهم مستاين انا اخذوا منه في عبادتك والله معصية اني تعصى مولانا في دار يالتك تتحول منه، واني تفطن لك اطرالك قلت قيام الليل في بليدة يالتك تتحول منه، ولا جيت الوحدين مخاطر معاهم ومع ما قديتوا عليك الليل اللي تقلب اللي حول انك قد مني تطرالك رواية غيرت من طاعتك اللي كنت تعدل يالتك تغير حالك لعل يعود مشكلتك من مكان الى اطراف لك دراعة وقعدت من وراها ما تهتوع افسخها لعل تعود الدراعة فيها شبه إلا تعشيت عشاء مثلا شريت زقيب من مار وقداك الأول رقت عن صلاة الظهر أنا عندي زقيب معناها أرعى لعل تعود القضيبه اللي يقولوا أنه مسألة طرق المعصية أن مسألة كاملة فيها نسبة من قلة طاعة مولانا ما تدخل ويا مظهر سوى في لباسك وسوى في ضوايتك وسوى في بصراتك وسوى في ودتك الراكب لا بد من تظهر فيه اللي مسألة كان فيها مخالفة المولانا ما تقطع عود أبدا مباركة بها اللي مشؤومة ما تصلح إلى غير ذلك. المهمة يقول أنت كان نقدم والله والله بساد ما دمت قاكلت عليكم قدر من الوقت لعاد فيها السئلة حول موضوعنا اللي تنهى بارع اللي لقاش واحد عود الله سؤال مفيد والبارح هون صوروني واحد منكم السئلة قاع ما نعرف ذاك اللي ايوه هذا اللي قدم ان النص ناهي نسبقوه ايوه استاذ ارفع صوتك من السنه ان حداك تشاريني في المسلع نقول سبحان الله هذه المره والحمد لله والله اكبر ايوه سبحان الله كانوا يسمعون في الظرف ليله الواحد مره واحده هذا سؤال وارد ان صاعت سكتوا عذور سنتكم. قال على انه من السنه على ان رقاهينيه وفهمنا الصلاه ما يعدى تسبيح صلاته تسبيح صلاه شنو هو سبحان الله يا 33 الحمد لله يا 33 الله أكبر 33 هذه اللي هي كم 99 ويقلق المية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا هو تسبيح صلاة واضح سوى هذا فقراش له قال من درى كان لقاه قد يخلطهم فقط واحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله معناها سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر وتوهي تالبهم بلا أحدين يوفي منهم 33 اللي هي عاد 99 شفتوا ذا الكلام كان يصح هذا يصح بعد وفم رواية خرقة هي الهندسة قد صورني عنها رجاء كان رجاء سارح البل والله سارح الأغنم والله عجلان له ترضي من وتر كانوا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له يلفه وهذا دل من يقول خالق واحد مسلوع وقالوا له قلت لك أقرأ السورة الفلانية أقرأ السورة الفلانية على طعامك لعلي يضرك كيف هذا نقول أعوذ برب الفلق قالوا أقرأها 3 مرات تقريبا لا طرح يده في الطعام قول أعوذ برب الفلق 3 أيوه بسم الله ما هو عجله ما هو قد يصبر أني أقرأها 3 قبل قاع وقالها بالسان وتوقع جم قال قول أعوذ برب الفلق 3 أيوه قد سواني عنها رجل كبير متعدد يبقي العلم وسواه قد سواني عنها مسير صليت فيه قال لي من دركانه قال لي أنه قد تفادوا بها واحد من العلماء قال لي من دركانك ذي قاع المبيقة قد طريت ليش انه وقع الى الواحد من الفقهاء ولا قديتنا قلت له حكايات ذاك ياسر حد والله عندي إلى وحكت معاه قلت له حد سارح اللي بل عنده أحكام خاصة شاير له على النوجد بعدين يفتوه في شماه ما هو المشهور بهم اللي رعف ظروفه. الواقع أن العلماء إن هاي القضية نظروا فيها قالوا على المندرة كانوا لا قالها باللفظي يعني ما هو بالعدد كان هتقوم تلفظوا بها يقوم له مقام العدد قال فهمتوا ولا ما فهمت قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاثة وثلاثين قال كلمة ثلاثة وثلاثين والله مية كان يقوم له مقام العدد ما قد رأيت حد من أهل العلم قال ما قد رأيت حد من أهل العلم باحها بها الطريق قد صحت باطش من النقاش وكذا قالين هذا ما يصح والله كذا بتروها أنه قد لا يصح غير ما ينفتبي به اللي عطل معنى الشرع يعطل معنى مقاصد الشرع. وعايد النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث سبحان الله عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ماركم سمعت فيك عدد خلقه قالوا عدد خلقه هي اللي تدل له لكن ما فهمتوا ذيك عدد خلقه قلت له اللي قد يوتقف عندها قلت له ما على وجه الفتوى لا على وجه الفتوى التنبيه انك الا لا تعجل انكارك الا تكيف لكن القضية قلت له لا تناقش بهذه كلمة عدد خلقه نطق ما هي عدد والشارع منزه عن اللغو والعبث وعادة عدد ما تعطي معنى عدده يعني متحشو انتم هذول الراني اذا ادخلكم معناه اذا قال سبحان الله الحمد لله الله اكبر عدد 33 من يحول بينه وبينها الله يترشح عليه قال له طيب جيب دليل ثاني نفهمه فهم شوي يردنا عنه الى ماذا القضيه فيها نوط غير ما ينفتبه انا ماني شارح الحديث ما طول مرده ايوه نعم قول انت والله البارح كنت ها ما كنت سوى لي غير قلت ما اجبرت الفرصه او قلت ارفع صوتك لفوق ايوه صلاه الجمعه يا صلاة الجمعة صلاة راه لا الحسانية سويت مهلا على مهلا جمعة عشت وسيلة خطبة أنت قلت قراها تعرف ما هي يوم الجمعة أخطب لها بالحسانية ما هي يعني مزرقة بشي هذا لا يا الله نبدأ هو بالحسانية يقصهم مسجد سابق تفوتهم صلاة الجمعة يصيبون المسي اللي يبدأ هو بالحسانية يا الله ما يقافسوا المسجد اللي حلام يأخذوا ليبقى لهم من مرقة إمام ما يعرف اللفظ العربي اللي قد يخطب به الجمعة لا تصح الصلاة خلفه توفى ما له واضح يا مشتر ثم هذا اللي قاعد تشيروا بيديكم من حركة ما نجاوب أراكم ضيعت روسكم يعني بعض الأحيان دخل شوي إلى عاد قال هون حد إلى عاد مرة يدخل شي نادر في الخطبة من الحسانية إلى عاد قصده بها إياك يوضح كلمة والله داخل المخاطبين لا يضروا ولا عاد قليلا ملي ما يضروا يعملوا قاع ما يضروا بها التوضيح ونين تكسر بالفعود قاع الله هي طابعها العام كذا لقلنا لزميلكم ذاك ما يصلح هي خطبة عربي ما هي بالحسانية ولا هي بالتكروري ولا بالولفية ولا بالإسبانية حتى إذا عاد صين من الصين لا بد من يجيب اللغة العرب لا تصحوا أبدا بدون ذلك حد ما يعرفها ما تصح الفقان يعود وعاجم ما جبروا حد يعرف العربية تسقط عنه مصال الله ايوه نعم انت ذوق الأخ كان ايش تيامن به اكامل سنة مندوب نعم يلتفت عن يمينه تلفت عن اليمين حد ما عدلها ما تخسر صلاته السؤال للنساء اوقف الفوق سؤال للنساء هنا لا حنوني هذا الرجل ها خطبة واحدة يكررها طيلة العام طيلة الشهر قيسوا مسجد هان صيبوا له المسي شوفوا انصاد انا ما قد نعود كل سؤال نسكتكم ونهدئكم لكن ما اسمه الحق اما تنضبطوا ولا نهي نكفر حاله فيه ناس منكم يبانوا جداد ما عندهم نظام ولا ادب هذا التهاليق كلها لا في شيء وهي غاية فوضى اسمعوا انا ما قد نعود كل انصاد ما قد نعود كل سؤال نسكتكم عنه ونهي ادب لكن ما اسمه الحق إما أن تسكتوا وتتأدبوا إلى ما يغمان يجاوبكم أنا كده لا نتكلم أنا بذلك البيجان لله من شي قائل من يفيدكم ونقفل عنكم شي نقال السؤال مدى ما تحسن السؤال هاي ما يصال هج في هون واحدين يبدونهم تتراكي طارين واحد منهم قاعد ما هو فاهم قاعد شنو لا لا شكتوا كلها يرى الصفيد أبدا لكن ما اسمه الحد حد جاي هون يعرف نظام أدب هذا بيت الله هذا درس علم لا المدرسة لا ترصد حد يلتزم بأدب والله ما اللي خلاص ما نقدر نعود كل سؤال ننبهكم السكتوا هدؤوا ما هذا في الحقيقة شفرة سؤال النساء هون سؤال النساء أنا بقرأها حنيهم قرالي بسم الله الرحمن الرحيم هل الرجل إذا قال لزوجتي اذهبي إلى أهلك اذهبي إلى أهلك وبعد ذلك قالت لا أذهب حتى تكتب لي طلاقي ثم قال هو اكتبيه أنت لنفسك فكتبت والطلاق صحيح أم لا؟ ها سؤال يقول راجل قال لزوجته اذهبي إلى أهلك حتى انصات يسلمكم حولوا مجال وسكتوا الراجل وراجل قال لزوجته أنها تجي سهلها قال لها اذهبي إلى أهلك لننظر في أمرك وبعد ذلك قالت هي لا أذهبني تكتب لي الطلاق قال لها وكتبيه انت يا لا بقيتي وكتبته هل الطلاق هنا صحيح أم لا ينعود قال لها على أنها تكتبه مطلقا قال لها كتبي الطلاق وقبض كتبته ورضى هو راعي فيها لا يتكتبه وراضي بذاك وكتبته وطلع على مضمونه على أنه ذا مقصوده هذا يلزمه عاد لازمه ذاك اللي لا عدلت فيه إلى عاد الله قال لهم باب المعاكسة وإن شاف الله تكتبه قال لا خلي ياق عنك ياق معناها أنه يشبه التردد وبالتالي معناها أنه لا من باب المماكسة ما هم باب التطريق أيوة سؤال الأخر اللي عليها بسم الله الرحمن شوف إلى عاد ما هو بالحسانية هو سأ ما تقول في جماعة حولها بالقرب منها ولم تصلي فيه احلاها مسجد بالقرب منها وما صلات فيه وذات يوم اراد احد الشباب ان يذهب الى المسجد وعندما اراد ان يذهب اليه ساله شيخه ان لا يذهب الى المسجد اهرها وحوله جماعة في المكان الذي يسكنه لكنه ليس مسجدا فهل يجوز له الذهاب الى المسجد ام الصلاة مع شيخه كانوا يقيس المسيد وشيخه يبدو انه شيخه ما عرف كانوا قال على انه شيخه منعه انه ما يقيس لك المسيد انه يصلي معاه يا كانوا يصلي مع شيخه والله يقيس المسيد يصلي فيه شيخك ما يقيس المسيد ماله الى عاده عنده حجة في المسيد ملاحظ فيه مسألة ضارة بالصلاة فيه صلي مع شيخك الى عاد يعرف السنة ومقعدوا عن المسيد شي مقبول شرعا الى عاد شيخك ما يقيس المسيد وهم وجعدك انت معاه يقيس المسيد ما حكم قوم من أهل القرآن يرسمون الكلام في القرآن ولو أخذ من مفسر أو وجه في مفسر شنو هو سورة الكلام من القرآن ولو أخذ هذا التالي سؤال عندي أنه كاتب ملا كتاب ما يصالح ما عرف قاع معناها الكاتب نعم أنت المسند على الدائرة عليه السلام ومرحبا عندي سؤال قول ايوه ولين جيت يعني هو كان ما هو قايل انه ما ما اذا يصدقوا هيك شرط ولين ما جيت جلجل اني ناس هو خو كان عنده شيء من النار، وهذا جابر لابن طلحة المشريك كانوا بايعين ولا ما بايعين، وهو أخوه يعرف أنه ما هو شريف. الله يبارك فيك. السؤال الثاني عندي، كانوا ياكل اللي جابر باسم أنه شريف، كانوا لا جاي يحضر فيه، أنا ما يحضر فيه به اللي جابر على الزفطي. السؤال الثاني عندي حتى قريبا أنا واشتغل بالله. نعم. وعنده مكتب وايد مكتب لأنه كتاب. أيوة. أيوة. هم الثواب وهم كل شيء هو قاعد بمصيبه، انت تصلي صلي هو لا حول يصلي اللي على المتاكي لا حول ولا قوه الا بالله يصلي اللي على المتكي. الله يبارك انت اسئلتك يا الله تم تقدم. رجاني عرف واحد ما كان خوه، خوه يعرف انه ما هو شريف، وهو خوه واخبر في نفسه بهم علي يعرف ان الشريف مطري صاحب ولا يقصروا. سؤال زين حط وارخص منه قاعد امام يصلي على المتك اخويا قاعد العجينه من الاسئله نادر. هذا يا ابويا ما نعرفه ما هو، هذا ما نعرفه ما قطريته ما هو بالغني قطي السنه فالراحه تميت في ضواحي كيف اللي نسوني واحد مولي ظاهر لانه لا صادق يوم سواني قال لي في جماعة إمامة يصلي لهم النار المدكة وأنا قاعد عدلت إنه ما يحق أنت تقروا حتى قال لي حقيقي قطريتوا ذا قاعد أنتم المجمعين موريتاني ما فيها مبيقة ما هون حد يمثلها. ها لك معناها أنه لا أحد يرفدوا على ظهر الجمل ويقول له صلي لي أنه متصل بالأرض يرفدوا على حمار وقول له صلي حاله لأن الحمار متصل بالأرض. أي الفوضى هذا أبو أحد صلى هذا اللي قال ما خلاف جميع سلف الأمة المعروف وهذه الحجة لعات بصورة هيتم لكن لا يصلي متى شاء. وهذه الأمة ما ينترك بالبساطة ولا التأويلات وكونه لا متصل بالأرض إذا ما يكفي وحده. إذا نقول له معناها أن الراكب على الحيوانات هكذا يقدر لن يلحق عليه الوقت طوي يحرم فيها واللي في نقض الوتر العادي قد يوقف في عقاب الوتر يوقف فيها ويصلي لا رب يعني أطلع عند اعتبار. معناها أن هذه البنات اللي تموا مثلا يرفدوا التراب والله ركوب في الأمركات والله غيرهم معناها أعلنهم يعني لن يلحق الوقت قد يوقف في نقض الوتر ويحرم طوي عدل الجماعة. ما داعياتهم لحاجة ولا مخايفين من أرض ولا طخة ولا سبة. العلماء رخصوا في هذه الضرورة كالمرضى والأرض اللي تعود فيها الأمطار ونحو ذلك من أذى. أما أن تتخذ ديدنا وإن قال إنه لم تتصل بالأرض هذا يا أخي بعيد. هم الفقهاء أفتوا بهذا يغل أفتوا به لأهل الأعذار ما هو حال عادي. المريض اللي شق به النزول من السرير ورا الأرض تعود خاط خاط معناه فيها شيء من الطين ونحو ذلك ورا الإنسان اللي طعيه هم اللي طروع المقض له يأدير وتعب جلي يصلي في الأماكن المتصلة بالأرض يا غير تنجع العادة إنها لا فرق بينهما. هو شنو يكرهون ايش؟ ما انا لا بدي اقرا انا تقول انت هو سؤالك مر عليك مر علي احد يكرهون ايش احد انا مد اكبر وتوف ما حد قد يتكلم في القران ولو سمحوا من تفسير الشيخ قالوا له والله شو ما قد يتكلم هو السؤال فهم السؤال فهم انا قلت لك فهم جاي من شارك انت قال عنهم مثلا واحدين من المشايخ انهم ما يقبلوا ما يقبلوا حد يفسر لهم القران حتى يعاد ناقلوا من حد من اهل العلم والله مثلا يني نعودوا يني نعودوا يني نعودوا خايفين لعله هو يعود ما ضبطوا كي راعوا فيه ما يضبط العباره ويخسرها هذا عندهم الحق فيه والعاد الله مطلقا قال حتى اذا فهمتوا الى نزلتوا ما تقدر تنقلوا هذا ما يقول بها تعرف ذاك سببه شنو ذاك تعرف سببه شنو الواحد انهم ما اعطاه هو مولانا قد يفسروا عاد له يعقدوا في ذاك اللي مريدين فيها شيء من الحية الغريب لاني يفطن لك لانك اعطاك مولانا انك المسألة قد تقولها من راسك وهو راسه ما فيش يمكن فيه يقول لك لا انا نعرف قطتي اول هون اول تدريسي هون قعدوا حذايا كهولة ما ننساه سين كاملة وقالوا لي اكذب الكذاب حد يفسر ما هو في كتاب أنا هلا أفتح لك ذا الكتاب والله رانك تكذب ترى من الأخير قمصلة ما تحسبها لا نتفاهم على الرواية شي قلت لكم نقول لكم انا قاضي منين، وتجد توقفوا علي قولوا لي الكتاب الفلاني قلت له انه جايبه ولا ما هو جايبه، وهنا بعد قاعد كذبيه قاعده توقف بابني انا ضبطت القال ياك الكتاب والقال ياك والقال ياك والقال ياك وجبت لكم زمتو وخليتكم من مخيض وجفوا. ليش اللي عرفوني ياك ماني مصنت الوان انا عرف انها لا شي من شي محل لا شي من بلدتي اكذب الكذاب ذاك اللي فسر ما هو في كتاب. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كان فهم شي يشبعوا عليه. المهم يؤكد ان الانسان ضبط اللفظ وعرف معناه، والمهم قاع ما هو لفظ، المهم المعنى اللي هو ما متعبد بلفظه، ما هو كي لفظ القرآن قا لفظ الحديث الا كافيك تضبط المعنى عود سليم ما تزيد ولا تنقص. يدعون انت جبته بالمعنى من شرط عليك تجتم في ذا كتابك ما نلقى يا رقاه ركي يعود يقرأ من الكتاب اللي تعود بلا قيمة. ما يعود مخلوق ذرك يفتح كتاب يخرص قدامك وقلل مولانا تستفاد منه به اللي نية وحال هو افتخراصه والدم كئيب توحال انت ترود للعائلة به اللي ده ما هو حاصل. ولذلك رسول الله ما أرسل الله رسولا ينظر في كتاب لأن محالي يفتح لي من الناس الناس بالسيف اللي تخرصها وتخرصك والخلطة متواجهين كانت تستفاد وعند من تجبه انت تحت يجبه وهم على شيء آخر وفق ما يحاني عني يقبل الكتاب راهي راحت الدنيا حالية تربوية. يا غير الواحد يقعد ما أعطاه مولانا المسألة وتوهم كله في الدنيا الأخرى وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا يكون قديم مخلطك من السئلة خلط لي بين سؤالين كلهم جاء من السماء. السؤال الأول قال الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 يوما خير له من أن يمر بين يدي المصلي كما قال صلى الله عليه وسلم 40 وتوف ما هي يوما. ولذلك سئل الصحابي 40 ايش قال لهم لا أدري. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لم يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال 40 ايش قال ماك ما فسروا أنا ما عندي مش زي ما عندي لكن غدوها شهرون شهرون لا كانوا للطائرة كانوا للسيارة كانوا للفرس كانوا للحمار كانوا للجمل غدوها شهر وروعها شهر يا غير ذلك مسافته مقدرة بالشهر وشنو أي المركبات هل المخلوقات الموجودة أم الحاضرة أم المستقبل لك وخل زرعها 70 ذراعا ذراع المن فم أسئلة مجهولة ما شو جوابها ما هو خل. المهم قال عن سؤالك عن الصحة هذا الحديث أنه إيش كان الثاني حيطلع وخم قدامه ايه كان حاجة الوارد هذا قاعد الوارد يوم ما لك ان بارح نقول الوارد مارون له من دوحة المصلي تعرضه انهم مرة يعودوا الاثنين كلهم عصموا لنا يعود انت من نفسك وقفت في بليدة ما خالق من الطريق ما هو طريق واحدة وقبط انت واستقبلت اذا انت عندك بليدة اخرى تصلي فيها المولانا قبط وعرفت نفسك وصلاتك للناس اللي توقظوا يا ما عندهم البدية ما ودي البدية هون تعود الناس اللي توقظ قدامك وتعود الناس اللي وخلص ما يعاصي وانت عاصي لانك عرفت نفسك. ايوه لا سكتوا دم العاجل على حد يسوى هي تدي الحرمان حد يسكتني كانوا يعرف قاعد بدل اللي ينقال يحصل على ذا اللي ينقال وراه ويبقى من الضوال اللي لوده. اذا اذا عاد متعرض بحيث انه عنده بليده يقد مثلا يعود فيها نصلي ما واقف حد قدامه يعني يعرض صلاته يعود عصى ربه تعود الناس الى وخلط من قدامه وهي ما يجابر غير ذيك التورس يعود العاصي له ومرة يعود وقاع وصلاة الاثنين هو جابر بليدة ما هي بليدة صلي فيه وهم اللي عندهم تورس خرق وتعمدوا يأخذوا من قدام يعودوا عصاوا الاثنين لأن كلهم تعرض ومرة يعودوا السالكين جاع الاثنين كيفاش كي خالق لا تورس واحدة والمصلين اللي ما عنده بليدة طاهرة يقد يصلي فيها ما هو ذيك بليدة يعودوا كلهم مضطروا لهذا انت مضطر توخوا به اللي ما عندك تورس خرق وهو مضطر ليك بليدة يصلي فيها اذا تسلمان جميعا لأن كلكم عنده ضرر تأثماني وتسلماني ويأثم أحدكم دون الأخ إذا هي من ستة يوجه. سؤال الأخر قال على من درجة الناس اللي مشات مثلا تعدى المسيرة وقال ست السفارة الإسرائيلي دركانها إذا كتلت في التورس تعتبر شهداء كانت تعتبر شهداء ولا ما تعتبر شهداء يعني تعود قصدها بهذه أرغام العدو وإذلاله وهذه الطريقة مؤكد منها عن طريقه الفقه والعلم انها مما يغيظ الكفار وانها تقدر تغير من اتجاه اعداء الله لا كامل يطؤون موطئا يغيظ الكفار أكثر من ذاك. والله يطؤون موطئا وموطئا نكرة معناها أي موطئ أي حركة تعدى المحاضرة تسرق حجرة تعدى الكتابة تكتم مقالة تعبر تعبير صرح تصريح تنسق مع قوم تحرض الناس تتوعيها لك يطؤون موطئا تعدل أي رواية أعداء الله يكرهوها ولا يقدوا بها تعقر إلى عادة القضية صاش من الغوائيين واحد يخبط الوتل واخر هو خارج من الوجه اللي سفي كيف سمعت ورقاه ما شاء غضبان عليه إسرائيل يخبط تقصي هي تقصي هي شرف أنا رواركم لا تفلث الأعمى للي يقولوا عن الأعمى أنه يتفلث بليدة ويحفره بليدة ويرده بليدة أخرى أنت رجعت أنت على إسرائيل وليت على تقصي واضح يا غير الغريب عندي ضرق اللي هذا الخارج اللي تركه هم والبوليس اللي أكلهم يخنز لوخ لوخ يحرقوا لهم الكرعين اللي يشقندوا ويقضوا الأخرين قريناتهم اللي يخنزوه واللي أكلهم يخنز لوخ اللي أكلهم يطرس على لوخ الدخان واللي أشماع متخاخي أيوة وهنطوا ما خنزوا يقولوا الأخرين جايكم اللي يخنزان والخلطة متقابلة وكينا الشبل شوتو والتقى الجمعاني كله يخنز لوخ ولو مالك الخلطة كاملة تفرقع عيها شبه ذوك يحرقوا الكرعين وكلها كلها يدير في دبيش الطم جايكم نخنس أمي هذا الشي حصل إسرائيل أنا ما نحقها هذه مضيعة الوقت كامل والله يا قواتنا البصيرة يا المعدل اللي خشي من خروج والله هم اللي الخلطة الأخرين يا اللي معدلوا ما علبت يا غرباطة مدى داركين يعني مثلا الحقيقة أو لا داركين عدله إذا إلا لبعض المخالف يجيب لهم شي قاعدة إنشاء رأيكين ناموس بدا مشمعة من قردار مطوش نودها بحشاتها ومعدل أحوالها وكلها يتقرع عيني يصمك الناس اللي وراء الحي ومع ذلك يطلص مولان عليهم أطعف جنوده الذباب معناها ناموس ويتم يعد الحفلة يرقص ناموس ما يدخل في إذا ما شاطب زغريته ويتم اللاقي زغرة وعو وحس واحد يحك يا أخوتي الناموس خارج وحس الطم لو مالك طارص مولانا فيهم السيبة بالناموس وما زالت قواتنا الباسلة ما قاسوا إسرائيل وسلطوا مولانا عليهم واحدين يحرقونهم يخنزوهم بعد الكرعين مد قواتنا الباسلة وولات على خبيط قرينة مد مديور انها جاهد عليه كلمة الله إذا ما هو عمل عاد التركة يحرقوا الكرعين والغريب تدخل رأسه كامل نتيجته إلا الدنيا تخنز إلا ذوك يخلطوا افماكم بين قرينات والخلطة يا أخوتي لا شقمتونا بحرق الكرعين ولا كلها يطرس الدخان من قد اي وقدوا انتو ما نقدوا احنا وهذا روالكم بعد ما فيه بعد والله ما تحرير اسرائيل ولا هبريمة والله ما اللي ما ارى فيه يغض الكفار كون وحكا قاع مسرحي تفضل قضية القبر كلام الانسان العملي اللي عاد صالح يجي هنا بقبره انسان بيض شياتنا دار الانسان مولي اللي عاد عمله سيء انه يجي هم اللي انسان مشوه صورته حتى نعم سيء المنظر اخبار صوت مدير سيء فاتنها يقعد عمله كان صالح وفي الاخير ود واسمه سيء فاتن تو سيء عمله كيف يجي كذلك هم اللي اخذ يبارك شنو هذا السبب صور سؤال ورد حتى قال عنه من درى الانسان انه جاء في الاثار ان الانسان ان يعود في نقر قبره شيء عمله إلى عاد طيب رسول الله يشعرنا أنه يعود إنسان عمله كان طيب على أنه جين عمله على صورة وضيئة معناها نظيف وجهه زين أبيض مصقول لا أبيض من شو الباس الأبيض ما هو أشد قاع منه به اللي الصورة أني يشوفها يفرح مات لا يبقى معاش من التخمام كان فيه من التخمام وهو وراه مات له معاهله وأصحابه مات له معاه وعاد هو يأتي إلى أبكى ما هي مزيش وإلى أرقى ما هي مزيش ما معاه أي مخلوق أسوأ هو محبوس وحده في زنزانة ما معاه يتلفت على زروته فلا راح وحشة القبر مخلوق متوحش عقاب الليل وفي النهار محبوس حبسه ما ينطلص منه إذا سأل الله لا يجيبه وإن استعان فلا يعان فيها ولا طلب أنه يرجع ما يرجع ولا طلب أنه ينبعث البعض ما يتلحق ومحبوس فمتو إقامة جبرية نفهم إنه في هذا الجو إذا نبتو يتم تخمم يعني نعود عمله الصالح يدخل عليه عمله على صورة راشد لأن مخلوق ضعيف يتحمل الله شيء قد شاف شكله ويجاب له على صورة. ولذلك مريم لا تعمرنا ما تجد تتحمل جبريل، عاد تمثل لها بشرا سويا، ما هم اللي بشرا في شكل عظيم ما كنت شاف شكله به، ذاك هم اللي يخلع. ولذلك يوسف جماله لما رأيناه أكبرنه وقطعنا يديهن وقلنا حاشا لله، انبهروا قاع من جماله، فكيف يلعاد على صورة ملك معظم على هيئة قاع ما قد شاف المخلوق له شكل. هذا بعد جمال قاع غير من حالهم وعادوا قطعوا أنفسهم مسكاكين ما يشبروا ألم القطيع، وهذا انبهار من الجمال، فكيف لو رأى ملكا على صورة التي خلقه الله. الله أكبر، خلق ضعيف، الله يرحم ضعفنا. أشهر يجي على صورة بشر ونشوفه رايحته حادها قاعد تجني عنه الكذا، ولا أن يدخل عليه ويشوف ذا المخلوق اللي من أول حد دخل عليه، يقول له من أنت يا رحمك الله أخوي جيتني في هاي الضيقة لي. إيه خلوقه من قبره، لكن اللي يدخل عليه كان من بهر منه ما يعرف جاي ولاش، يقول له انترك مانك عارفني، يقول له مان الله، يقول له أنا عملك الصالح. يقول له أنا عملك الصالح، ابشر، يقول ما خوف عليك ولا حزن بعد اليوم، مات لله يدخل عليك شي كدر عليك. الله يا ربي اجعلنا، الله يا مولانا اجعلنا، واجعل والدينا واحبابنا، اهوالكم اليتيم والفقير والمسكين والمحروم والمشقي، الا مخلوق شار مولانا بذنوبه كالجبال، ومعاه ما عنده صاحب يسأل له مولا، ولا امرك من ظهر مخلوق يسأل له مولا، ولا قط كسب إخوانا له يدعون الله له، وبالتالي انقفل ملف وهو، ولا خل مخلوق يفزع معه، لأن ذلك فايدة تفاويت الناس انك يبقى لك حد يسرحك من وراء ظهرك، يلي تعود انت انقطعت، ولا مش بيك مولانا من الدنيا مولي اني انقطع منك كل خير، ما منك ولد ينفع، ولا عندك منت صالحة، وزوجتك تفو بيها، واصحابك ما كسبت صاحب طاطي، وعلاقات كاملة كلها قاعد تعذب بيها، وبقيت انت مولي بذنوبك حصل. هذا هو البلية كلها.